ربما ان الجسم يفرز افرازات عند الجنابه ما يفرزها الجسم بدونه، ما ندري. هذه امور نكلها الى عالم الغيب والشهاده سبحانه وتعالى، نتقيد بما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. لكننا مع ذلك نقول اذا كان الحديث لا يدل عليه، اي على منع الاغتسال من غير الجنابه في الماء الدائم، فان عندنا نصوصا عامه وهي ازاله، وهي توقي ما يؤذي المسلمين. فاذا كان هذا الماء يرده الناس وينتفعون به، فاننا نقول لا تغتسل منه ولو لغير الجنابه، لان ذلك يقدره عند الناس. فان الناس لو جاءوا الى هذا الماء وراوا الناس يغتسلون فيه وقد دنر سطح الماء من عرقهم، لا شك انهم يستقذرون ويبتعدون عنه. فنقول من هذه الناحيه، من الناحيه العموميه الادله العامه، لا تغتسل فيه. وظاهر هذا الحديث لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب، يشمل ما اذا كان قليلا او كثيرا، الا ان اهل العلم يقولون ان الكثير جدا لا يضر، كما البحار مثلا. لو جاء انسان وقال انا ابغى اغتسل من الجنابه في البحر، البحر ماء دائم ولا لا؟ لا ليش بس يتحرك فقط، لكنه دائم ما ينطلق الى منتهى اخر. كما انه لو كان هناك قدير كبير في امواج تحرك في البحر الميت، اي نعم في البحر الميت ما له منافع، حتى البحار الاخرى بس ينفذ بعضها على بعض وهي منفجره، ما هي تجري الى الى الى غايه، خلاف الانهار، الانهار تجري. فعلى كل حال العلماء استثنوا من هذا الحديث بالإجماع إذا كان مستبحرا، يعني بمعنى أنه كبير جدا الماء ما يتأثر باغتسال الناس فيه، فلا شك أنه لا يدخل في الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام يحمل كلامه على الأمر المعتاد كالذي يوجد في أيام الأمطار البراري ويسمى عندنا الغدران، يسمى الغدران يعني مجابي سيول الشعاب والأودية.